أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، مع الدرس الرابع من دروس السلم المنورة، وقفنا عند البيت 12 بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى في البيت 11، فقال: فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. فهاك يعني خذ من أصوله، يعني من أصول علم المنطق، قواعد تجمع من فنونه فوائد. سميته، يعني سمى النظم الذي جعل فيه هذه القواعد، سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول الضمير المتصل في سميته يعود على المؤلف المفهوم من السياق. يعني سميته، هنا الضمير بيعود على ايه؟ بيعود على المؤلف اللي هو التصنيف، يعني تمام كده. والتصنيف ده هو ما قالش فهاك تصنيفا، قال فهاك من أصوله قواعد. فالتصنيف ليس مذكورا أصلا، يعني لم يقل خذ تصنيفا هاك تصنيفا، وإنما قال هاك قواعد مش هاك تصنيفا. يبقى لكن مفهوم ان التصنيف، ان القواعد دي في ضمن هذا الايه، التصنيف في ضمن هذه المنظومه. فلذلك قال: الضمير المتصل بسميته يعود على المؤلف المفهوم من السياق، لانه ليس مذكورا صراحه في الكلام، وانما مفهوم من الايه، السياق. وسمى، اي في قوله سميته، سمى يتعدى لمفعولين، للاول بنفسه وللثاني بنفسه أو بالباء كما هن. فممكن تقول سميت الكتاب السلم، أو سميت الكتاب بالسلم، فهو بيتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى الأول بنفسه ويتعدى إلى المفعول الثاني إما بنفسه أو بحرف الجر كما هنا. قال سميته بالسلم، فالمفعول الثاني السلم، تعدى الفعل إليه بحرف الجر الباء. قال: والسلم ما له درج يتوصل به من سفل إلى علو، اللي هو السلم المعروف، وده السلم الحسي بيتوصل بها من دنو حسي إلى علو إيه؟ حسي. وكذلك السلم الإيه؟ المعنوي، ما ينقلك من دنو معنوي إلى علو إيه؟ من دنو في العلم إلى علو في العلم، من دنو في السلوك إلى علو في الإيه؟ في السلوك. فهذا يطلق عليه أيضا سلم من حيث الإيه؟ المعنى، وإن لم يكن سلما حسيا. قال: واستعماله في المعاني مجاز، يعني استعماله في المحسوسات حقيقة، من دنو إلى علو حقيقي في المكان يعني. أما إذا كان في يعني انتقالا من، يعني يساعد في انتقالا من دنو معنوي إلى علو معنوي، فهذا يكون استعمالا إيه؟ مجازيا. قال: والمنورق بتقديم النون المزين، المنورق هو الايه، هو المزين، حتى يقول لك كده في ليه رونق، يعني له ايه، مظهر بهي وزينه. فالمنورق هو المزين، يرقى في قوله يرقى به سماء علم المنطقي، يرقى اي يصعد بهذا السلم يعني. وعلم المنطقي المراد به المسائل، أي مسائل الإيه؟ العلم. وشبه تلك المسائل بالسماء بجامع البعد، يبقى هو قال يرقى به سماء علم المنطقي، فعلم المنطق اللي هي مسائل المنطق، وهنا شبهها بالسماء، وأضاف المشبه به إلى المشبه، لأنه قال سماء المنطق أو سماء علم المنطق أو سماء المسائل، فالأصل أنها مسائل كالسماء، يعني الأصل في التشبيه مسائل كالسماء، يبقى المسائل مشبه والسماء مشبه به، والكاف أداة الإيه؟ التشبيه. طب إيه الجامع بين المشبه والمشبه به؟ الجامع بينهما البعد، يعني كما أن السماء بعيدة حسيا، فالايه، ف وتحتاج الى سلم كي ترقى ايه اليها، فكذلك مسائل هذا العلم ايضا فيها بعد، والبعد طبعا بعد نسبي، يعني البعد بالنسبة لشخص ليس كهو بالنسبة لشخص آخر. يعني مثلا هذا الكلام لو احنا جبناه لأي حد من اللي تحت دول لا يمكن يفهم منه كلمة، فهو بعيد جدا، يحتاج إلى سلم كي يصل إليه. فالجامع بين السماء اللي هي المشبه به وبين المسائل اللي هي المشبه، الجامع هو البعد. بس البعد في السماء بعد حسي، والبعد في المسائل بعد معنوي. فيبقى أصل هذا علم المنطق كالسماء، فحذف أداة التشبيه وأضاف المشبه به إلى المشبه، والجامع هو البعد كما قال. قال والمعنى، يعني معنى هذا البيت، هذه المسائل التي نظمتها وسميتها بالسلم سهلة يتوصل بها إلى المسائل البعيدة الصعبة. يبقى هنا سميته بالسلم المنورق اللي هو هذا المؤلف. يبقى هذا المؤلف بعيد ولا قريب؟ هذا المؤلف سلم يرقى به إلى ما هو أصعب منه، كما قال قبل ذلك به إلى المطولات يهتدي، أو يقول هذا بعد ذلك، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي. يعني بهذا السلم، بدراسة هذا الكتاب، يكون الشخص عنده تأهيل أن يدرس المطولات وأن يلقى بعد ذلك بسبب دراسة هذا الكتاب إلى المستوى الأبعد والأصعب. قال هذه المسائل التي نظمتها وسميتها بالسلم سهلة يتوصل بها إلى المسائل البعيدة الصعبة اللي هي الموجودة في المطولات. قال ثم طلب من المولى سبحانه أن يكون تأليف هذا الكتاب خالصا من الرياء، فقال والله أرجو أن يكون خالصا، يعني خالصا من الرياء. والرياء طبعا معروف هو إرادة غير الله سبحانه وتعالى بالعمل، إنه يريد غير الله. فقال والله أرجو أن يكون خالصا إلى آخره، أي أؤمل. أرجو بمعنى أؤمل أن يكون خالصا لوجهه الكريم. قال الوجه الذات، يعني ويبقى وجه ربك، يبقى يبقى ذات ربك. فالذات يعبر عنها بالوجه، فلما يقول لوجهه الكريم أي لذاته الكريم. والقالص الناقص، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ليس قالصا يعني ليس ناقصا، ما يكونش فيه نقص. والنقص إما أن يكون بعدم التمام، لأنه في الغالب بيكتب هذه الأبيات قبل أن يكتب بقية المنظومة. فالنقص إما أن يكون بعدم التمام، إنه ما يقدرش يكمل للآخر، هو دلوقتي في البيت 13، فلو ما قدرش يكمل الآخر هيبقى ده نوع من النقص، صح؟ فهو بيستعيذ بالله أو بيسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون فيه هذا النقص. وقد يكون النقص بعدم الانتفاع به، يعني قد يتم المنظومة ولكن لا ينتفع بها أحد، ولذلك كان من كتاب ألف على مدار التاريخ ولم ينتفع به أحد، وكان من كتاب ربما يكون يعني في يعني أقل من كتاب آخر ولكن يشتهر بين الناس، ودي أمر من الله سبحانه، محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشاعر إذا لم يكن من الله عون الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالإنسان أبدا لا يتكل على نفسه، بل يطلب، خاصة طالب العلم، يطلب التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، التوفيق في أنه يشرح صدره للمذاكرة، وأنه يفهمه، وأنه يعلمه، وأنه يجعل له لسان صدق بين الناس، وأن يجعل قوله مقبولا بين الناس، وأن يجعل علمه نافعا لنفسه وللناس. فكل ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ليس للعبد فيه يعني من حيلة إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول لك ليس خالصا، يعني يسأل الله ألا يكون مؤلفه ناقصا، إما بعدم التمام أو بعدم الانتفاع، أو بعدم الانتفاع أو بعدم الإجادة، إنه يبقى تام ولا يكون فيه إجادة، يعني لا يكون موصلا للمعنى المطلوب بشكل يعني جيد. قال: وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمبتدي من ليست له أو من ليس له قدرة على تصوير مسائل الفن الذي يقرأ فيه، فإن قدر على ذلك فمتوسط، وإن قدر على إقامة دليلها فمنتهن. يبقى دي درجات الطلب، درجات طلب أي علم من العلوم أو فن من الفنون. هناك المبتدئ وهناك المتوسط وهناك المنتهي. فالمبتدئ هو الذي لا يقدر على تصوير مسائل الفن الذي يقرأ فيه. يعني مثلا المثال الذي ذكرناه بالأمس اللي هو المجابة الكلية عكسها مجابة جزئية. طب قول له صور هذه المسألة، مثل لها بمثال، لا يستطيع. هو دايما محتاج إلى الشيخ أو محتاج إلى الكتاب عشان يقول له ومثاله كذا وتصوير المسألة كذا، إنه يشرح لك يعني المجابة ويعني الكلية ويعني المجابة الجزئية ويعني العكس. كل ده هو ما يقدرش يصور مسائل الفن ولا يمثل لها. فده كده يبقى مبتدئ، ده لسه بيتلقى العلم من أوله. طيب إذا قدر على ذلك، يعني إذا قدر على تصوير مسائل الفن، فمتوسط. إذا لم يستطع إقامة الدليل عليها. طيب إذا قدر على تصوير المسائل وإقامة الدليل فهو منتهن. وليس معنى أنه منتهن أنه يعني خلاص لم يعد بحاجة إلى أن يستزيد من هذا العلم، لكنه بعد ذلك يستغني عن عن غيره غالبا، ويستطيع أن يكمل دراسة العلم بنفسه، وتكون له يعني نظرات في هذا العلم ومخالفات للكتاب الذي يقرأ فيه، يعني وآراء خاصة يعني يخالف بها صاحب الكتاب أو يخالف بها شيخه أو كذا، إذا وصل إلى مرحلة الانتهاء. واضح يا مشايخ؟ قال: وقد أجاب المولى سبحانه وتعالى المؤلف بعين ما طلب. أجابه بعين ما طلب، يعني عين ما طلب؟ إنه ما يكونش في الكتاب نقص، يعني ينتفع به الناس، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. فقال أجابه بعين ما طلب. فكل من قرأ كتابه هذا بنية واعتناء يفتح الله عليه في هذا العلم. وقد شاهدنا ذلك، وقد أخبرنا شيخنا عن أشياخه أن المؤلف كان من أكابر الصوفية رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركاته وأعاد علينا من صالح دعواته. يبقى من قرأ هذا الكتاب بنية واعتناء يفتح الله عليه في هذا العلم. إيه النية بقى يا مشايخ اللي احنا ننويها في قراءة هذا الكتاب؟ ما قال بنية واعتناء، الاعتناء ان احنا ندقق ونذاكر ونسأل وهكذا. إيه النية؟ أن يكون مدخلاً لعلم المنطق الذي يساعدنا على إثبات المسائل العقلية والشريعة. تمام، ده الهدف. يعني إنما النية هي أن تنوي بذلك أن تتعلم لتسهل لك أولاً مناقشة الأفكار، ولا سيما الأفكار المعادية للإسلام. فبإلمامك بعلم المنطق تستطيع أن تفند هذه الأقوال. فالنية كأن أنك يعني تسلح نفسك بسلاح تستطيع أن تدفع به عن الدين. دي من أفضل النيات، أنك بتسلح نفسك بسلاح بحيث تستطيع من خلال هذا السلاح أن تدافع عن هذا عن حياضي، أن تزود عن حياضي ذلك الدين الذي تحمله، وهكذا. يعني ونية طبعا طلب العلم عموما وإلى آخره، لكن هي النية المخصوصة الصالحة لمثل هذا الفن هو أنه هذا الفن يمدك بأدوات تستطيع من خلالها تفنيد الآراء ومناقشة الأفكار، ونحن بأشد الحاجة إلى ذلك. الإسلام يحارب منذ قديم الزمان، وفي العصر الحديث يحارب، وقامت يعني جماعات إسلامية وكذا تسعى للدفاع عن الإسلام، لكنها لم تتسلح بالعلم. فالمآل ما نرى الآن، إنما لو أن هؤلاء تسلحوا بالعلم وبالقوة والمنطق والحجة لما كان الأمر على ما هو عليه الآن، ولا كان الشعب على هذا الجهل الذي نراه باديا في كثير من الأحيان. فيبقى النية الأساسية أن احنا بنتسلح بعلم وفن نستطيع من خلاله إذا استمررنا فيه أن نناقش الأفكار وأن ندافع عن حياض ذلك الدين. واضح يا مشايخ؟ بعد ذلك انتقل الشيخ إلى فصل جواز الاشتغال بعلم المنطق، فقال: فصل في جواز الاشتغال به، يعني هل الاشتغال به يعني بهذا الكتاب أو بعلم المنطق هل جائز أم غير جائز؟ ففي أقوال من عند العلماء في جواز الاشتغال بعلم المنطق. قال رضي الله عنه: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فعندنا ثلاثة أقوال في حكم الاشتغال بعلم المنطق. طبعا كما سيوضح الشيخ في الشرح بعد ذلك أن هذا الخلاف ليس يعني متعلقا بمثل هذا الكتاب، وإنما هو متعلق بكتب المنطق التي اختلطت فيها قواعد المنطق بآراء الفلاسفة. يعني أحيانا بعض المصنفين كالبيضاوي مثلا في الطوالع خلط مسائل المنطق بكلام الفلاسفة للرد عليهم. فبعض العلماء نظر فوجد أن قراءة مثل هذه الكتب إذا لم يكن صاحبها متمكنا فإنه يعني تعلق في ذهنه شبهات الفلاسفة ولا يستطيع الرد عليه، فوجدوا أن ذلك يؤدي به إلى تشويش يؤدي بالشخص إلى تشويش الفكري، فمنعوا القراءة في العلم. وبعضهم منع من لا يستطيع من الناس، يعني من ليس متأهلا. وبعض العلماء نظر إلى الجانب الآخر، الجانب الإيجابي، فوجد أن علم المنطق هو العلم، هو معيار العلوم، كما فعل ذلك الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى، سمى هذا أن معيار العلم، يعني هو المقياس وهو المعيار الذي تقاس به العلوم. وقال الغزالي رحمه الله تعالى: من لم يعني يدري المنطق لا يوثق بعلمه، اللي ما عندوش علم المنطق لا يوثق بعلمه، لأنه ربما يعني خلط في الأمور وهكذا. فالعلماء نظروا إلى المنطق، فبعضهم نظر إلى الجانب السلبي في تعلمه اللي هو عند قراءة الكتب التي اختلطت بكلام الفلاسفة فقال حرام، كابن الصلاح والإمام النووي رحمهم الله تعالى. وبعضهم نظر إلى الجانب الإيجابي فقالوا: ينبغي أن يعلم، يجب تعلمه، يبقى قول بالتحريم وقول بالوجوب. وهناك قول بالتفصيل بين يعني قول راعى المفسدة والمصلحة، فقال: من كان عنده أهلية، من كان ذكيا، من كان ممارسا وملما بالكتاب والسنة، فهذا لا يخشى عليه أن يتأثر بكلام الفلاسفة البشوبي بقواعد المنطق، فهذا يجوز له أن يعني يتعلم المنطق ويقرأ في كتبه. ومن ليس كذلك فيحرم عليه قراءة مثل هذه الكتب. لكن كل الكلام ده كما نقول في الكتب التي اختلطت بكلام الفلاسفة. أما مثل هذا الكتاب وغيره أيضا من الكتب التي في نفس مستواها أو في نفس المنهج، وهي عدم ذكر قواعد الفلاسفة وكذا، فالحكم فيه أنه فرض كفاية. يعني ما يقولش حرام، ما يقولش حرام، إنما هيكون ممكن مباح، ممكن يبقى سنة مندوب، ممكن يبقى فرض في حق شخص معين، يعني يقال فيه إنه فرض كفاية، بمعنى إنه يجب على الأمة أن يوجد فيها من يتعلم هذا الفن، تمام؟ فإن وجد من يتعلم هذا الفن فقد سقط الطلب عن الباقي، وإن لم يوجد من يتعلم هذا الفن فالأمة آثمة في أنها لم يوجد فيها من يتعلم هذا الفن. وبنقول فرض كفاية ليه؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب هو الدفاع عن الإسلام ومناقشة الأفكار الهدامة وتمييز الصحيح من الفاسد، كل هذه أمور واجبة. رد الشبهات عن الإسلام هذا أمر واجب. كذلك أيضا تعلم العلوم الشرعية، إحنا الآن في كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه وفي كتب النحو وفي سائر العلوم الشرعية بنجد أن قواعد المنطق مذكورة فيه أو يستعملون فيه المنطق، فمن لا إلمام له بالمنطق لا يستطيع أن يفهم كتب التراث الأخرى التي تعلمها أيضا فرض كفاية، وبعضها يكون تعلمه فرض عين. فمن ثم لا تستطيع أن تصل إلى قراءة كتب التراث إلا بمعرفة قواعد المنطق، لأن العلماء المصنفين في الفقه وفي الأصول وفي غير ذلك من العلوم استبطنوا قواعد المنطق في تصنيفاته. فلو لم تعرف اللغة التي يكتبون بها لا تستطيع أن تفهم كلامهم، ومن ثم ينقطع العلم بالفقه وبالأصول ونحو ذلك. فإذا المنطق هو وسيلة إلى هذا، لا يتم الواجب وهو التعلم في العلوم الأخرى إلا بمعرفة علم المنطق، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن أنا لا أستطيع أن نقول إنه واجب عين أو فرض عين، لأنه ليس يعني أمرا يحتاج إليه كل الناس، بل يكفي أن يوجد في البلدة من يتقن قواعد ذلك الفن وغيره من الإيه من العلوم. واضح يا مشايخ؟ فالقول في مثل هذا الكتاب إن تعلمه فرض إيه كفاية. وبعدين فرض الكفاية قد يتعين على شخص معين، فأعتقد إنه أنتم يتعين عليكم وأنا كذلك أن نتقن قواعد هذا الفن، لأننا المتصدون لهذا الجانب في الحياة، في من يتصدى لجانب الطب، من يتصدى للهندسة، نحن المتصدون إلى جانب العلوم الشرعية. فهو إن كان فرض كفاية في المجمل لكنه فرض عين بالنسبة لنا. فدي برضو تدخل بقى في النية اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية، اللي ايه هي النية واحنا بندرس هذا الكتاب. احنا قلنا الدفاع عن الإسلام وكذا، والنية اننا نقوم نؤدي الفرض، فرض العين الذي نحن نؤدي فرض العين الذي تعين علينا، الذي اختصصنا بالتصدي له. فيبقى انت نيتك انك بتعمل فرض، واظن ان هي دي مطلوبه. يعني انت لما بتقف في الصلاه بتنوي الفرض ولا بتنوي النفل؟ فلابد من النيه لتمييز الشيء. فنحن الان لابد ان نعلم اننا نقوم بالفرض، احنا مش جلسه لطيفه ظريفه او مثلا نستزيد من العلم، لا، احنا بنقوم بفرض الكفايه اللي هو متعين علينا. لان النيه دي مهمه جدا، لان احنا لو عندنا النيه دي ممكن بتقابلنا في الطريق منعطفات، ممكن الإنسان يتعرض لضائقة يجد أن هو يعني يحتاج إلى أن يتفرغ من دراسة العلم إلى حوائجه وقضاء حوائجه المادية وكذا. لو أنت تقوم الآن بفعل مندوب ممكن ساعتها تتركه لقضاء حوائج هي أهم، إنما لو أنك تعلم أنك في الفرض فستحاول أن أنت تفعل الأمرين، قضاء الحوائج مع عدم التنازل عن القيام بالفرض. فده جزء مهم جدا في التكوين النفسي لطالب العلم، ان هو يعلم انه يفعل فرضا اذا كان الامر الذي هو بصدده فرض، فلابد ان تكون نيته انه الان يقيم الفرض. فانت خارج من بيتك جاي عشان علشان تقيم الفرض مش علشان اي حاجه تانية. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: فصل في جواز الاشتغال به. وقرانا الابيات ونقرأ الشرح. قال: أقول: ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق لكونه من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في علم أن يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه. وقد استوفى مبادئ هذا الفن شيخ مشايخنا أو شيخ مشايخ شيخنا سيدي سعيد قدورة في شرحه لهذا الكتاب. فمنها في عند دراسة كل علم العلماء قالوا إن في بعض الأمور التي ينبغي الإحاطة بها قبل الشروع في دراسة العلم. هذه الأمور تعطيك تصورا بوجه عام عن العلم الذي أنت بصدده. ونظمها بعضهم فقال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. فدي المبادئ العشرة اللي هو أن تعرف اسم الفن، ده الفن ده اسمه علم المنطق، أن تعرف تعريفه حده. فقلنا المنطق هو علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الايه في الفكر. أن تعرف موضوعه، يبقى الاسم الحد الايه الموضوع، وموضوع العلمي هو موضوع مسائله. يعني لما نقول مثلا موضوع علم الفقه هو ايه، هو فعل المكلف، لان قضايا الفقه هتلاقي كلها عبارة عن موضوع ومحمول. انتوا طبعا درستوا منطق قبل هذا ولا اول سنة يا شيخ؟ اول سنة. يعني ما عندكش فكرة خالص عنه؟ يعني في اما نقول مثلا زيد المجتهد، فدي اسمها قضية، زيد هو المحكوم عليه ومجتهد هو الحكم او المحكوم به على ايه، على زيد، اللي هو بنسميه المسند، والمسند ايه اليه، فالمسند اليه هو زيد والمسند هو الاجتهاد. ففي المنطق يسمونه المسند اليه يسمونه موضوعا، والمسند يسمونه ايه محمولا. فلما تقول زيد المجتهد يبقى الموضوع هنا بنتكلم عن ايه، عن زيد، وبنحكم عليه بنحمل عليه حكم ايه، حكم الاجتهاد، يعني بنحمله عليه نحكم به عليه، يبقى في موضوع وفي ايه وفي محمول. فمسائل العلوم دايما موضوعات ومحمولات. يعني مثلا يقول لك ايه الزنا حرام، يبقى فين الموضوع يا شيخ؟ الزنا والمحمول حرام اللي هو الحكم. يعني الصلاة واجبة، يبقى فين الموضوع؟ الصلاة واجبة، ده الايه الحكم والمحمول عليه، تمام، وهكذا. مثلا ايه صلاة العيد مثلا في عند غير الحنفية سنة، يبقى الموضوع صلاة العيد والمحمول هو ايه سنة. يعني هو ان عندكم سنة ولا فرض في المالكية؟ طيب احنا عندنا في المذهب الحنفي ان صلاة العيد واجب. لا، في المذهب الحنفي واجب. انت مالكي؟ في المذاهب الاخرى سنة مؤكدة، لكن عندنا واجب. فلما تقول صلاة العيد واجب، يبقى هنا موضوع ايه ومحمول، الصلاة ده الموضوع وواجب ده المحمول. فبنلاحظ في مسائل الفقه ان كل الموضوعات، مش في موضوع موضوع موضوع ولها محمولات، ان الموضوع دائما هو ايه، الصلاة، الزنا، الاقراض بالربا، كلها افعال للمكلف، كلها افعال الايه المكلف. فبنقول ان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، فنقول فعل المكلف ده صفته انه حرام، فعل المكلف ده صفته انه هو حلال، فعل المكلف ده صفته انه ايه واجب. فكل الموضوع في قضايا الفقه ايه، فعل الايه المكلف، فنقول موضوع علم الفقه ايه، فعل المكلف. طيب في اصول الفقه نقول ايه، الامر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم بالقيود طبعا كذا. العام دلالته مثلا عندنا في المذهب الحنفي قطعية، دلالته على أفراده إيه قطعية، يعني يشمل جميع أفراده قطعا، تمام، وهكذا. فبنلاحظ إن الموضوع هو إيه، الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، ده الموضوع. والموضوع ده عبارة عن إيه، دلائل، يعني دليل يسمى بالأمر، ودليل يسمى بالنهي، ودليل يسمى بالعام، ودليل يسمى بالخاص، وهكذا. فيبقى موضوع علم أصول الفقه إيه، هو الدليل، هو الايه الدليل، لان وبتحكم بقى على الدليل ده ان هو يفيد الوجوب او يفيد التحريم او يفيد كذا او يفيد كذا. طيب لما تيجي مثلا في الطب، ايه موضوع علم الطب؟ بدن الايه الانسان، بدن الانسان من حيث صحته واعتلاله، لان ممكن تقول بدن الانسان من حيث مثلا ايه مقارنته بالطبيعه بالاحياء الاخرى، من حيث مثلا جماله وعدم جماله، من حيث تناسقه وعدم تناسقه. فانت بتنظر لبدن الانسان في الطب من اي حيثيه، من حيثيه الصحه والاعتلال، انه صحيح او مريض، خلاص كده. فيبقى موضوع علم الطب هو عباره عن ايه، بدن الايه الانسان. فيقول لك مثلا بدن الانسان اذا كان في حمره يبقى ده يدل على كذا، اذا كان في ورم يبقى ده يدل على كذا، اذا كان في كذا يدل على كذا. فيبقى موضوع علم الطب اللي هو ما يتكلم علم الطب فيه ويحكم عليه، فيسمى هذا موضوع الايه العلم. فكل علم له ايه موضوع، يبقى له اسم وليه حد وليه ايه موضوع. وايضا ليه نسبه. فنقول مثلا هذا العلم من العلوم النقليه، هذا العلم من العلوم العقليه، فله ايه نسبه بالنسبه، يعني داخل في تقسيم معين من تقسيمات الايه العلوم، فده اسمها النسبه. وبعدين له واضع، له ايه واضع، يعني شخص وضع هذا الايه الفن، مثلا علم اصول الفقه المشهور ان الذي وضعه او اول من صنف فيه هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا. فده الايه الواضع. طبعا مش كل العلوم ممكن يعرف فيها الواضع مثلا او كذا، يعني العشرة دي ممكن يبقى في بعض العلوم المتيسر فيها ان احنا نعرف بعض العشرة، مش لازم كل الايه العشرة. ولذلك هو قال لك والبعض بالبعض اكتفى، تمام كده، ومن درى الجميع حاز الشرف. طيب ايضا من ضمن المبادئ العشرة ان احنا نعرف استمداد العلم ده منين، استمداد العلم، يعني مثلا علم اصول الفقه بنجد انه يستمد من العلوم العربية، العلم اصول الفقه بيستمد من علم اللغه الايه العربيه، وبيستمد ايضا من علم الكلام، فله استمدادات. يعني ايه استمدادات؟ يعني لما تيجي تقول مثلا في اصول الفقه تقول مثلا ايه القران هو الايه المصدر الاول للتشريع، او تقول القران حجه في الاحكام الشرعيه، فيجي واحد يسألك لما كان القرآن حجة، فتلاقي نفسك وانت بتجاوب دخلت في علم الكلام، هتقول لي أن القرآن كلام الله رب العالمين، وأمره ونهيه، والإله من حقه أن يعبد، ومن حقه أن يطاع فيما أمر وإيه ونهى، كل ده بتتكلم في علم الكلام في الاعتقاد. فتجد أن إجابة السؤال اللي هو طرأ لك في أثناء تناول قواعد علم الأصول اللي هو لما كان القرآن حجة، هتجد الإجابة موجودة في علم إيه ترجع إلى علم آخر، اللي هي سماها مولانا الشيخ علي جمعة الأسئلة الممتدة، اللي هي سؤال في حتة بس يلاقي نفسك خدك في حتة إيه، خدك في حتة تانية. فده كده يسمى استمداد العلم. فتلاقي قواعد الأصول معتمد على علم الكلام في جانب اللي هو جانب الحجية وترتيب الحجية في القرآن ثم السنة وهكذا، تجده معتمد على اللغة العربية في كثير من الأحيان لما بيتكلم عن الأمر والنهي والحقيقة والمجاز، تقسيمات الألفاظ دي كلها وحروف المعاني المرجع فيها إلى إيه قواعد اللغة. صحيح أن العلماء علماء الأصول يعني لهم إبداعات خاصة وقواعد خاصة لم توجد في العربية، لكن انطلقوا من أين انطلقوا؟ واستمدوا من اللغة العربية، فنقول علم أصول الفقه مستمد من اللغة العربية. فالعلوم أحيانا بعض العلوم يكون له استمداد من علوم إيه أخرى، فإحنا ما نعرف برضو استمداد العلم اللي إحنا فيه من العلوم الأخرى، ده برضو بيفيد في تكوين فكرة عما بنعرف اسم العلم، حد العلم، موضوع الإيه العلم، واضع العلم، استمداد العلم، نسبة الإيه العلم، كل دي بتفيدنا في تكوين صورة تساعدنا في الإيه في الشروع في المقصود، تمام كده. من ده كده احنا قلنا ستة من العشرة. ايضا من ضمن العشرة مسائل العلم، ومسائل العلم اللي هي عبارة عن ايه، يعني تبقى عندك تصور ان مسألة العلم اللي هي عبارة عن موضوعه ايه ومحمول، دي مسألة او قضية في العلم، فتبقى انت عارف ان مسائل العلم مثلا الايه الاصول مثلا هي عبارة عن قضايا موضوعاتها الادلة الشرعية، خلاص كده، ومحمولاتها الأحكام الشرعية، لأنك بتقول الأمر يفيد الإيه الوجوب، يبقى المحمول الأحكام الشرعية والموضوع هو الإيه الأدلة الشرعية. لما تقول مثلا علم الفقه مسائله ما هي، هتقول مسائله هي عبارة عن مسائل موضوعاتها فعل المكلف ومحمولاتها أحكام الأحكام الشرعية لهذه الأفعال، وهكذا. واضح يا شيخ؟ فالمسائل هي الموضوع مع المحمول، يبقى انت بتعرف الموضوع ده من مبادئ العشرة، وبتعرف المسائل ايضا ده من مبادئ الايه العشرة للعلم، تمام. يبقى دي سبعة من الايه من العشرة. فاضل ايه بقى ان احنا نتكلم من ضمن المبادئ؟ حكم الشارع، يعني ما حكم الشارع في تعلم هذا العلم؟ علم السحر مثلا تعلمه حرام، علم المنطق تعلمه فرض كفاية، وهكذا. فانت يعني مما يعينك على البداية والشروع ان تعرف حكمه ما أنت بصدده، عشان إذا كان مندوب تكسل وما تقومش تعمله، إذا كان فرض ما تكسلش وتقوم تعمله غصب عنك، وهكذا، إذا كان حرام تحجم عنه ولا تقدم عليه. فضل بقى ايه من كده 8 فضل 2 اللي هو ايه تعرف الثمرة والفضل، ثمرة العلم وفضل الايه العلم. يعني الثمرة اللي هي ما يترتب على تعلم العلم، يعني اذا درست علم المنطق ماذا يعني ما هي الثمرة؟ الثمرة انك يكون عندك قدرة على القراءة في الكتب الايه الشرعية، الثمرة ان يكون عندك قدرة على مناقشة الافكار وتحقيق ذي فيها من صحيحها وهكذا، فدي الثمرة المرجوة المترتبة على تعلم اي علم من العلوم. تعرف الثمرة المترتبة، علم اصول الفقه يعينك على فهم الاحكام الفقهية، يعينك على فهم مدارك الفقهاء، يعني كيف يعني استنبطوا ان هذا حرام وهذا حلال وكذا، يعينك على المقارنة بين الأقوال، فدي الثمرة المترتبة على علم أصول الإيه الفقه وهكذا. كل علم بندرسه فيه ثمرة مترتبة عليه، فلما بنعرف الثمرة في بداية العلم ده برضو بيدينا يعني شروعا في العلم على بصيرة. بعد كده الفضل، فضل الإيه فضل العلم ده إيه؟ فمثلا لما نيجي نتكلم في علم أصول الدين اللي هو علم الكلام نقول هو أشرف العلوم والمشتغل به مشتغل بأشرف العلوم، تمام كده. فيبقى ده علم الفرائض مثلا ده وردت فيه احاديث في فضله وهكذا، فمعرفه فضل الشيء الذي نقدم عليه هذا ايضا يشجع على السير. واضح يا مشايخ؟ يبقى ان مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمر، الاسم الاستمداد وحكم الشارع وفضله ونسبه والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع مسائل، ماشي المسائل بتاعة العلم دي كده 10 هو، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الايه الشرف. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق لكونه من المبادئ 10. احنا قلنا المبادئ 10 منها حكم الايه الاشتغال التي ينبغي لكل شارع في علم ان يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه. وقد استوفى مبادئ هذا الفن شيخ مشايخ شيخنا سيدي سعيد قدورة في شرحه لهذا الكتاب، فمنها يعني من 10، الشيخ هنا مش هيذكر كل 10 إنما يذكر بعضا منها. قال الاسم يعني اسم الفن الذي تشرع فيه دراسته، وقد تقدم أن هذا العلم يسمى المنطق ويسمى معيار العلوم وعلم الميزان، فدي من أسماء معيار العلوم وعلم الميزان يعني اللي بتوزن به الأقوال، وبيسمى فن المنطق. ومنها التعريف اللي هو الحد، وقد تقدم تعريف هذا العلم في الشرح اللي هو قلنا إيه علم بقواعد وقوانين تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر. ومنها النسبة، وقد تقدمت في قول المتن وبعد فنسبة الإيه المنطق للجنان كنسبة النحو للسان فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. وإن كان يعني التحقيق أن النسبة غير هذا، النسبة هي نسبة هذا الإيه العلم إلى العلوم، يعني موقعه في خريطة العلوم، فنقول النسبة أن هذا العلم من العلوم العقلية وهذا هو الصواب يعني. إنما الشيخ يعني ربما يعني اخذ ايه بظاهر الكلمه نسبته للجنان كنسبه النحو الايه للسان، يعني خد ظاهر المصطلح الكلمه، انما النسبه في الحقيقه اللي هي تصنيف هذا العلم في ضمن الايه خريطه العلوم، فتصنيفه انه من العلوم الايه العقليه. ومنها الحكم، وذكره المصنف في هذا الفصل وبقيه المبادئ في الشرح المذكور. فالشيخ هنا تحت اللي في الكتاب اللي معايا بيقول ذكر المصنف رحمه الله 4 من المبادئ وبقي منها 6، إلا أنه أغمض شرح النسبة فألحقتها مع ما بقي من المبادئ بشيء من الإيضاح، وهي واضعه إرست بكسر الهمزة وفتحتين بعدها وضم الطاء وهو إستا طليس، فاقتصر الاسم الأول من الثاني. يعني الوضع اللي هو إستا طليس هذا وده من الإيه من اليونانيين، هو الوضع العلم، وبعد كده العلماء المسلمون أخذوا هذه القواعد ونقحوها وطوعوها إلى يعني ما يناسب الإيه الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية. هو ده أرسطو هو أرسطو نعم. قال واستمداده من العقل، يعني أما شفنا علم أصول الفقه قلنا استمداده مثلا من اللغة العربية، استنداده من علم الكلام. طب علم المنطق ده استنداده من ايه؟ من العقل. يعني قواعده كله قواعده ايه؟ عقليه. وحتى مشهور المنطق ده يقول لك منطق ارسطو. نعم. مسائله هي عباره عن القضايا الباحثه عن هيئه المعرفات والاقيسه وما يتعلق بهما المبرهن عليها فيها. يبقى المسائل بتاعته هي عباره عن قضايا. ما هي مسائل اي علم هي عباره عن ايه؟ قضايا. والقضايا دي لها موضوع وليها ايه؟ محمول. فهنا القضايا موضوعاتها ايه؟ المعرفات والاقيسه. المعرفات، المعرفات والاقيسه. لان احنا قلنا المنطق هو عباره عن يعني تصورات وايه؟ وتصديقات. والتصورات طريقها المعرفات اللي هو التعريف يعني، والتصديقات طريقها القياس. فتلاقي دايما موضوع علم المنطق هو عبارة عن أمرين، إما التعريف وإما القياس. ده الموضوع الأساسي في علم المنطق. ومسائله هي بقى المسائل والقضايا التي تبحث في هيئات القياس وهيئات التعريف. إن التعريف ده نوعه كذا وحكمه كذا وشروطه كذا، والقياس ده أشكاله كذا وضروبه كذا، ويكون منتجا في حالة كذا. فدي هتلاقي هي موضوعات العلم. طبعا ممكن تلاقي بعض المسائل في العلم ما هيش الموضوع بتاعها لا تعريف ولا قياس، فتبقى دي عارية في العلم برضو. ما هو موضوع العلم بيفيدك ان انت تميز ما هو من العلم يعني من صلبه، وما هو يعني ذكر من باب التبع. ما ذكر من باب الايه؟ التبع. يعني احيانا بعض المسائل تبقى من باب الاستطراد ومن باب التبعية ومن باب المقدمات والمبادئ. فهتجد ايه؟ تعرف منين بقى ان المسألة دي مسألة اصلية في الفن او عارية فيه، يعني داخلة فيه من باب المبادئ او من باب الاستدراكات او كذا، انك تبص لموضوع المسألة. فاذا وجدت موضوع المسألة غير التعريف وغير القياس، يبقى اعرف ان دي من مبادئ الفن وليست من ايه؟ من صلب الفن. فمثلا لما نيجي نقول ايه مستعمل الالفاظ حيث يوجد، اما مركب واما مفرد، فاول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، بيكلمك عن اللفظ المستعمل وتقسيمه الى المفرد والى المركب. خلاص كده. وان المفرد تعريفه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب تعريفه ما يدل جزءه على جزء معناه. لما تيجي تسمع الكلام ده كله هتلاقي دي مجموعه قضايا لا موضوعها تعريف ولا موضوعها قياس. فمن ثم تبقى المسألة دي ليست من مسائل هذا العلم الأصلية، وإنما ذكرت من باب المبادئ أو من باب الشيء اللي الاستطراد أو كذا أو كذا. واضح؟ ولذلك هما لما قالوا قالك الفن ده عبارة عن مبادئ بابين، التصورات والتصديقات، وكل منهما عبارة عن مبادئ ومقاصد. عبارة عن مبادئ وإيه؟ فمبادئ التصورات الكليات الخمس، ومقاصدها القول الشارح اللي هو التعريف، ومبادئ التصديقات القضايا، ومقاصدها القياس. واضح يا مولانا؟ لو في حاجة خافية عليك يا مولانا هتيجي بعد كده، يعني لو فهمت مثلا 70% يبقى كويس، و30% في المرة التانية وهكذا. فضله قال يفوق ويزيد على غيره من العلوم بكونه عام النفع فيها، إذ كل علم تصور أو تصديق وهو يبحث فيهما، لكن بعض العلوم يفوقه من جهة أخرى. يعني حكاية الفضل دي برضو تلاقي كل واحد مشتغل بحاجة يطلع لك الحاجة اللي هو فيها أفضل العلوم، والأفضلية في الحقيقة ما فيش أفضلية مطلقة لعلم على علم، إنما الأفضلية بتبقى بحيثية معينة. فنجد ان مثلا علم الكلام هو اشرف العلوم وافضل العلوم. ليه؟ لان بالنظر الى موضوعه، لان موضوع علم الكلام هو ذات الله وصفاته، وذات الله وصفاته اشرف الموجودات، اشرف الوجود. فما العلم الذي يتعلق بها يكون اشرف العلوم وافضلها. يبقى من حيثية موضوع العلم، من حيثية موضوع العلم، يبقى ممكن نقول علم الكلام هو الاشرف. هنا مثلا نظر الى حيثيه اخرى عشان يقول لك علم المنطق يفوق ايه غيره. بيفوق غيره في ايه؟ قال لك بيفوق غيره من العلوم بكونه عام النفع فيها. بكونه عام النفع ايه فيها؟ انك ما تستطيعش تقرا ولا كتاب غير لما تقرا المنطق من العلوم الاخرى الشرعيه الا لما تقرا المنطق. فكأن العلم ده هو المقدمة لكل الايه العلوم، وكأن كل العلوم تحتاج إلى هذا الايه العلم لكونه مقدمة له. وبعدين بيقول لك كمان هنا ايه، إذ كل علم تصور وتصديق، أو تصور أو تصديق، تصور أو تصديق، يعني أي علم من العلوم هتلاقي إما بيتكلم عن تصورات أو بيتكلم عن إيه تصديقات. فعلم أصول الفقه تصديقات مثلا، علم النحو تصديقات، تمام كده. يعني المعاجم مثلا هتلاقيها تصورات، لأن بيقولك الكلمة دي معناها كذا والكلمة دي معناها كذا، إنك تفهم معنى الكلمة ده اسمه تصور، تمام. فكل العلوم إما تصور أو إيه أو تصديق، والمنطق بيبحث في التصور والتصديق، فعشان كده يبقى هو يفوق ويزيد على كثير من العلوم من حيث الفضل، وإن كان بعض العلوم أفضل منه من حيثيات إيه أخرى، مثلا كما نقول علم الإيه الكلام أفضل من المنطق مثلا من حيثية أن موضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال نسبته من العلوم، فهو باعتباره أو باعتبار موضوعه كلي لها، لأن كل علم تصور أو تصديق، وباعتبار مفهومه مبين له. فهنا بيتكلم النسبة، احنا قلنا النسبة تصنيفه في العلوم إن هو من العلوم العقلية. أيضا ممكن النسبة نتكلم فيها عن إيه، نتكلم إن هو يعني هو مساوي لإيه، مبين لإيه. فقالك إن هو يعني من باعتبار الموضوع يعتبر إيه كليا بالنسبة له، والكلية اللي هو عبارة عن الأمر الجامع اللي بتندرج تحته جزئيات. فهو من حيث الموضوع، هو موضوع إيه؟ موضوعه التصديقات والإيه والتصورات، أو قضاياه يعني تصديقات وإيه وتصورات. وكل العلوم تصديقات أو تصورات، يبقى كل العلوم مندرجة تحته من هذه الإيه الحيثية. لكن باعتبار مفهومه الخاص إنه هو علم بقوانين تعصو مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، باعتبار هذا المفهوم الخاص هو مباين لهذه العلوم، يعني ليس هو الأصول، ليس هو النحو، ليس هو الكلام، ليس هو الفقه، فهو مباين إيه له. واضح يا شيخ؟ والحقيقة أن ده الكلام ده اللي هو كونه مباينا لبقية العلوم ده يصدق في كل علم، يعني كل علم هو مباين لغيره من الإيه من العلوم. إنما النسبة الحقيقية إن هو نقول إن هو من العلوم العقلية، وممكن نقول إن هو يعني من حيث موضوعه يعتبر كليا بالنسبة إلى موضوعات العلوم الإيه الأخرى. يبقى ده الكلام في النسبة. قال موضوعه، إيه الموضوع بتاعه؟ إحنا قلنا الموضوع هو التعريف والقياس، تمام كده. بتفصيل بقى نقول ايه الموضوع هو ايه، هو المعلومات التصورية والمعلومات الايه التصديقية. المعلومات التصورية دي اللي هي بنستعملها في التعريف عشان نصل الى مجهول تصوري، والمعلومات التصديقية اللي هي المقدمات في القياس عشان نصل الى مجهول تصديقي اللي هو نتيجة الايه القياس. يعني دايما احنا بنقول إيه، حتى احنا لما عرفنا الفكر قلنا الفكر هو عبارة عن ايه، هو ترتيب امور معلومة للوصول الى امور ايه مجهولة، والامور دي اما تصورية او ايه او تصديقية، اللي هي الامور المعلومة او الامور المجهولة. ففي معلومات تصديقية وفي معلومات تصورية، والمعلومات التصديقية دي بتؤدي بنا الى مجهولات تصديقية، والمعلومات التصورية تؤدي بنا إلى مجهولات إيه تصورية. يعني مثلا لو أن الإنسان مجهول بالنسبة لنا، فبنستعمل في تعريفه إيه الحيوان الناطق، والفرض أن الحيوان معلوم بالنسبة لنا والناطق معلوم بالنسبة لنا، فنقول بقى إيه المعلومات التصورية اللي هي معرفة معنى الحيوان ومعرفة معنى الناطق، بنرتبها ترتيبا إيه معينا، فيؤدي بنا هذا الترتيب إلى معرفة مجهول تصوري، وهو إيه، وهو معرفة معنى كلمة الإنسان. يبقى في معلومات بتؤديك إلى إيه؟ إلى مجهولات. واضح يا شيخ؟ بترتب المعلومات بشكل معين فتصل إلى مجهولات. كذلك أيضا في الإيه في التصديق، لما تقول العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، فالنتيجة إيه؟ العالم لابد له من محدث. فهنفترض إن ده واحد كافر مش عارف هل العالم ده له خالق ولا ليس له خالق، فده بالنسبة له يعتبر إن العالم ده له خالق، له محدث أحدثه، ده بالنسبة له مجهول مش عارف، فبتيجي انت تعمل ايه؟ تجيب بقى الحاجات اللي هو عارفها وترتبها ترتيبا معينا عشان توصل للحاجه اللي هو بيجهلها. فتقول له العالم حادث ولا مش حادث؟ يقول لك اه حادث فعلا، هو مسلم بانه ايه؟ حادث. طيب وتيجي تقول له طب هل كل حادث لابد له من محدث؟ يقول لك اه كل حادث لابد له من محدث، لانه طالما حادث يبقى فيه يعني ترجح فيه جانب الوجود على جانب الايه؟ العدم. يعني وجد بعد ان لم يكن، يعني ترجح جانب الوجود بعد ان لم يكن موجودا. طب هل يوجد مرجح؟ هل يوجد ترجيح بغير مرجح؟ قال لك لا، ما ينفعش يبقى فيه ترجيح لاحد الامرين بغير ايه؟ مرجح. يبقى اذن العالم الحادث ده لابد له من ايه؟ من محدث. يعني اذن كل حادث لابد له من محدث، فهو سلم لك بالاثنين، ان سلم لك بان العالم حادث، ولو ما سلمش هتناقشوا فيها بقى. سلم لك بان العالم حادث، ثم سلم لك بان كل حادث لابد له من محدث احدثه، رجح جانب الوجود فيه على جانب الايه؟ على جانب الايه؟ العدم. فلما هو يرتب كده تقوم تقول له اه طالما كل حادث لابد له من محدث والعالم ده حادث، يبقى اذا العالم لابد له من ايه؟ من محدث. يبقى في عندنا معلومات تصديقيه اللي هي قولنا العالم حادث وقولنا كل حادث لابد له من محدث، ترتيبها بشكل معين ادى بنا الى معرفه مجهول تصديقي، وهو ان العالم لابد له من ايه؟ من محدث. واضح يا شيخ؟ فبيقول لك هنا بقى موضوع العلم ايه؟ المعلومات التصوريه والتصديقيه من حيث ايه؟ من حيث صحة إيصالها إلى المجهولات. واضحة؟ قال غايته يعصم الأفكار عن الوقوع في الخطأ، وهذا أشار إليه الناظم كما سبق. طيب قال واختلفوا في الاشتغال به على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. الأول المنع منه، وبذلك قال النووي وابن الصلاح. والثاني الجواز، وبذلك قال جماعة منهم الغزالي قائلا من لا يعرفه لا يوثق بعلمه أو لا ثقة بعلمه، أي لا يأمن الذهول عنه عند الاحتياج إليه لعدم القواعد التي تضبطه. يعني لا يأمن الذهول عن علمه عند الاحتياج إليه لعدم القواعد التي تضبطه. القول الثالث وهو المشهور الصحيح التفصيل، اللي هو القول بالتفصيل، لأن القول الأول بالمنع مطلقا والقول الثاني بالوجوب مطلقا، القول الثالث بالتفصيل. فإن كان المشتغل ذكي القريحة، يعني قوي الفطنة عنده ذكاء، يعني ممارسا للكتاب والسنة، جاز الاشتغال به، وإلا فلا. وإلا إيه؟ فلا. ماشي يا مولانا؟ طيب فين المستثنى بقى في قوله وإلا؟ مش إلا دي أداة استثناء؟ إلا اللي هو غير الفطن واللي هو غير مشتغل بالكتاب والسنة. لا، ما دلوقتي إلا دي أداة استثناء، يبقى في مستثنى منه وأحيانا لا يذكر إذا كان الاستثناء ناقصا. خلاص، وفي مستثنى، فين المستثنى في قوله وإلا؟ الحقيقة إن إلا هنا ليست أداة استثناء، وإنما هي وإن لا، فدي أداة شرط وليست أداة استثناء. وإلا يعني وإن لم يكن زكية القريحة ممارسا للكتاب والسنة فده شرط، إن لم يكن كذلك في إيه جواب الشرط؟ فلا، يعني فلا يجوز الإيه؟ الاشتغال به. يعني وإلا فلا دي جملة شرطية، وإلا فلا. خلاص كده، يعني وإن لم يكن ممارسا للكتاب والسنة ذكية القريحة فلا يجوز الاشتغال بعلم الايه؟ المنطق. واضح يا مشايخ؟ يبقى دي مش أداة استثناء ولا حاجة، ده جملة شرطية. ماشي؟ طيب قال واعلم أن هذا، ما هو برضو مشايخنا وقعونا في الحاجات دي يعني. طيب قال واعلم أن الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشهوب بكلام الفلاسفة كالذي في طوالع البيضاوي، وأما الخالص منها، يعني الخالص منها من شبهات الفلاسفة أو كلامه كمختصر السنوسي والشمسية، الرسالة الشمسية المعروفة، وهذا التأليف اللي هو إحنا بصدده، فلا خلاف في جواز الاشتغال به، بل لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية لتوقف معرفة دفع الشبه عليه، ومن المعلوم أن القيام به يعني القيام بدفع الشبه فرض إيه كفاية، فما يتوقف عليه دفع الشبه أيضا يكون فرض إيه كفاية، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.